أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. يا جماعة السلام عليكم. أولا مخرج البرنامج الابن العزيز مجدع والصديق اختار لي عنوان هذه الحلقة أو هذه الجلسة، أغنيات في عمر السنوات. العنوان عجبني وهو عنوان مناسب، حرجع بكم وبالذكريات والذاكرات إلى عام 1930 وما بعد. ودائركم في الأول شباب البرنامج وانتوا ايضا، انا حغني اغنيه وعايزكم تشوفوا الاغنيه دي بتوديكم وين. انا حغني المطلع بس. فرحة الروح شوفنا بدور خديك اطفى بدر الكون، يا فرحة الروح شوفنا بدور خديك أطفى بدر الكون، يا أها ذكرتكم شنو؟ أفراح عصام. لا جد ذكرتكم شنو؟ دمعة الشوق كوبي حكى حبي أرى نجمة. فرحة الروح دي أغنية عملها عمنا السيد عبد العزيز ولحن كرومة وغناها وملت الدنيا، يعني العاصمة دي كلها بتغني فرحة الروح. الحاج محمد أحمد سرور جاته الغيرة شال الكلام وداه للشاعر الصديق مصطفى بطران، قال له أملى لي الخيط ده، يعني ألف لي في الوزن ده، ألف له دمعة الشوق. جاءت دمعة الشوق دي بقى غناها سرور، سيطرت على فرحة الروح. لكن الناس الكبار أصحاب سرور مش قالوا له يا حاج ما يجوز يا أخي تلميذك يغني أغنية تقوم تنافسه؟ سرور سمع الكلام، شال الأغنية رجعها لكرومة غناها بدل فرحة الروح. صاحب الأغنية سيد عبد العزيز زعل جدا، كيف أغنيته الملت الدنيا يجي مصطفى بطران يكتب فيها يمسح عليه. اختار أشهر أغنيات مصطفى بطران في ذلك الحين وكان بيغنيها سرور برضو، اللي هي أغنية الناعس المكحول. يا الناعس المكحول الليل وين أنا في لقاك، مش كده؟ قول لي يا الناعس المكحول هلك انت لي ما يقارب الحول، انا لقاك ظمان. سيد طوالي اخذ الاغنيه دي وعمل فيها يا قايد الاسطول تخضع لك الفرسان يا ذو الفخر والطول ارحم بني. دي غطست حجر النعس المكحول، بقت أغنية بأغنية غتست حجر فرحة الروح، غتست لك الناعس المكحول. الناعس المكحول هذه الوقت رجعتها مع ولدنا مامون صور الذهب عشان يسمعنا منها جزئية في مطلع هذه الجلسة. ليوم لي غاك ضوءان بابي اقول لا مكان ما انا ابني غير الحوت اما الفؤاد هل كان لا ابي صدري بيقيد بركان ادور عن غرامك حوت ملقيت في الإمكان يا نايسا مفهول في حالة إن تعالى لي ما تقار الحوت ليوم في عقبه كيف حالك يتعالى لي يوم أرب الحول ليوم لغا هاي هاي هاي هاي هاي والله يا ابني الله يخليك بارك. لاحظتوا يا جماعة إنه عاصم البنا دخل بمقطع من سيد عبد العزيز والمسألة عادية جدا لأنه اللحن واحد السياقة واحدة. شوف الحرفنة بتاعت الشاعرين عمرو يا سلام. إعداد السنوات نمشي من أم درمان إلى القاهرة 1972 ربنا يطول عمركم جميعا. في السنة ديك إذاعة ركن السودان جابت شرائط جديدة وقررت نقل الأغنيات السودانية على هذه الشرائط الجديدة. أستاذنا فؤاد عمر الله يرحمه وزميلي فاروق الجوهري طول الله عمره نحن الثلاثة قعدنا في بدروم الإذاعة المصرية نراجع الأغنيات السودانية عشان نسجل الشعراء الملحنين على يعني شغلة كبيرة جدا. لقيت أغنية أنا في السودان ما سمعتها إطلاقا أغنية عبد الحميد يوسف مع عاش الفلاتية. الأغنية دي من إنتاج الأربعينات. الناس بيفتكروا إنه عاش الفلاتية عملت الثنائي مع أحمد عبد الرازق الريد الريد الريد يا حبيب لا دي كانت الثانية. الأولانية كانت مع عبد الحميد يوسف آه يا حبيب أنا عايز أقربك قولوا كده يا جماعة عليكم النبي بنفس الطريقة Yeah. منامي قليل شوفيني كيف زليل منامي قليل شوفيني كيف زليل وهل مرة فيك الحاسبي عليكم. هذه الأغنية من كلمات يوسف عبد الباري وهو واحد من شعراء فترة الأربعينات من ألحان أستاذنا الفنان الكبير عبد الحميد يوسف. القاهرة أيضا عاش الفلاتية عليه رحمة الله، طالع من الإزاعة قبض القروش السيرجدور طول عمرك تاكل في الفول والطعمية، قال لي تعالى رجيكا. ركبت معاه العربية للشلاجة، مرينا قدام استوديو، قلت لها انت يا استاذة مش سنة 36 سجلت في الاستوديو؟ قالت اجيف اجيف، انزل انزل انزل، والله ما اجديك مالك. قالت لي انا عازمك ترجعني 40 سنة يا اخي فوت، والله وساقت عربيتها وفاتت. الاستوديو ده سجلت فيه اول اغانيها قبل بداية الاذاعة 36، سجلت يا حنوني يا حنوني، دي ترجعنا الى ذلك الزمان مع بنتنا ايلاف. نعود من السبعينات نرجع إلى الخمسينات. أنا كنت محرر صغير في دار الصحف الاستقلالية، الدار الباب الغربي بتاعه فاتح على جوردون ميوزك هول، الترجمة بتاعتها صالة غردون للموسيقى. أستاذنا قرشي محمد حسن من كبار المحررين في الدار قال لي تعال امشي معايا الصالة عشان نسمع أغنية جديدة للفنان حسن عطية من كلماته تأليف قرشي محمد حسن. الأغنية هي عتاب. أستاذنا حسن كان في الإذاعة وفي الحفلات أحيانا لما يجي يغني يختار قطعة الأدهمية عشان يعملها مقدمة قبل ما يدخل على اللحن الأساسي بتاع الأغنية. دي مناسبة عشان اتكلم شوية عن محمد آدم أدهم، الدكتور محمد آدم أدهم الطبيب والرجل الفنان والسياسي، لأنه ألف حزب اسمه حزب الكتلة السوداء. محمد آدم أدهم ده كان سكرتير أول رابطة للفنانين سنة 48، مكونة من 4: إبراهيم الكاشف، حسن عطية، أحمد المصطفى. دكتور محمد آدم أدهم سكرتيرا لهذه الرابطة التي تحولت فيما بعد إلى نقابة الفنانين. محمد آدم أدهم ألف الأدهمية دي في مدني، والأطلق عليها اسم الأدهمية العالم الدكتور التجاني الماحي، وأشهر من عزفها الله يرحمه أستاذنا بدر الدين التهامي أو بدر التهامي. وأنا اخترتها، كلمت الأستاذ سليمان والأبناء في الفرقة الموسيقية، تحية إلى ذكرى محمد آدم أدهم. نقوم نبدأ أغنية عتاب للأستاذ حسن عطية بهذه المقدمة، وسيصدح بهذه الأغنية فتى البرنامج الذهبي حسين الصادق. وحدي مستهام. لا تسمعي قول العواذل إنني بك مستهام. أبدعت إبداعاً شديداً يا جماعة. نتذكر أستاذنا عثمان حميدة، حبينا السودان ده كله عشان نعمل حفلات في المدن والأقاليم والقرى. سنة 64 قبل أكتوبر بشوية مشينا بالسودان، معانا عبد الوهاب الجحفي ممثلاً، صلاح محمد عيسى مطرباً. مما قمنا من الخرطوم صلاح يغني لنا يا مسافر يا مسافر يا مسافر، وبعدين كانت أغنية الحفلة في برسودان، وأرجو أن تكون أغنية هذه الجلسة مع بيتنا أفراع عصام، فلتتكرم. شبيه الفل ارضيت انا بالزل، حبيت شكرين جدا يا فرقة يا موسيقية هايلة يا أفراح يا بنتي، أديتي أداء رائعا. أيها السادة، بهذا اللحن من الفنان الكبير صلاح محمد عيسى نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة الفنية. الوداع حبيبي، الوداع الوداع. معنا في هذه الجلسة الفنية الطروبة الفنان الكبير نجم الدين الفاضل. حلالك يا أسمر أبيض لعيوني تصهر، أحلى غنوة فرحة جوا ضلوعنا تكبر، والدنيا نعيم عرضا زايل ليالي أمسك نزاز بالحيل.